السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم ومرحبا بإخواني معي في مدرسة الناس. في الحقيقة كان ينبغي أن أو كان من المفترض أن نتكلم عبر السيرة اليوم عن أحوال العرب في الجاهلية. احنا ندرس السيرة، وكان ينبغي أن نتكلم اليوم عن أحوال العرب في الجاهلية وما ذلك إلا إبرازا لعظمة الإسلام، وإبرازا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث. فانتشل الله عز وجل هؤلاء من قاع الرذيلة والسفال والسقوط والرجوع إلى مقدمة حكم الدنيا برمتها. لكن كما يعني ترون أنه قد أظلنا زمن عظيم، وهو زمن الحج. وفي الحقيقة يستحي الإنسان من الله عز وجل أن يمكث على منبر كبير مثل هذا المنبر المبارك ثم لا يتحدث إلى الناس عما ينبغي أن يصنعوه في الحج. وقد كثر الكلام كثيرا عن فقه الحج وكيفية الحج، وهذا أمر الحمد لله كفاه طلبة العلم والعلماء والدعاء، ولكنني أعددت اليوم موضوعا أراه من الأهمية بمكان عظيم. ولا تقطع بالأبدان، وصلاح الأبدان سهل، ولكن في علاج القلوب يعي الطبيب. الذي يريد أن يذهب إلى الحج ماذا سيصنع بقلبه؟ أنت الآن تستطيع أن تطوف بالبيت، لكن أين قلبك؟ تستطيع أن تسعى بين الصفا والمروة، لكن أين قلبك؟ وهو مناط القبول والرد. فأنا أراه هام لنا الآن في مدرستنا وفي طلبنا للعلم، وهم أيضا لإخواننا الحجيج الذين سيحجون في هذا العام إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم وللسامعين حج هذا العام. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله للعمل الصالح شروط. العمل الصالح ينبغي إذا عملته أن تحافظ عليه، لأن هناك شيطان يختلس منك النظرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني واحد بيصلي ويلتفت أو يلتفت بعينه ينظر يمنة ويسرى، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فإذا كان الشيطان حريص على أن يختلس منا النظرة، يختلس منا نظرة واحدة في الصلاة، أفلا يكون حريصا على أن يختلس منا الطواف، يختلس منا العمل الصالح، أن يختلس منا رمضان؟ أظن هو يكون أحرص من هذا. إذن فإذا عملت العمل الصالح ينبغي أن أحوطه بسياج شديد قوي حصين حتى لا يدخل إليه الشيطان ويختلس منه شيء. وقد ذكر أهل العلم على رأسهم الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو باحث القلوب كما تعلمون، وقد فتح الله عز وجل عليه في هذا، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: ولو لم يكن من فضائل شيخ الإسلام ابن تيمية إلا الإمام ابن القيم لأنه تلميذه الذي ألف مؤلفات أقبل عليها الموافق والمخالف لكان هذا يكفي، يعني يكفي ابن تيمية، يعني ليت الميزي ابن القيم فقط. فذكر ابن القيم، وطبعا ده من فحوى الشريعة أخواننا مش من كلام ابن القيم، يعني من فحوى الكتاب والسنة، ذكر شروطا ستة للعمل الصالح، فنحن نحفظها سوية ونتدبرها، وكذلك إخواننا الحجيج ينبغي أن يعتبرونها جيدا. كما قلت، لأننا نريد أن نحج بقلوبنا، نريد أن تحرم القلوب قبل أن تحرم الأبدان. فالشرط الأول هو الإخلاص، ثم النصيحة، ثم الاتباع، ثم شهود مشهدين: مشهد الإحسان ومشهد المنة ثم الشعور التام بالتقصير. وأنا أفصلها إن شاء الله في هذه العجالة. الشرط الأول هو الإخلاص، وأنا في الحقيقة هذه الشروط الستة أسميها حمى العبادة. الأمراء زمان كانوا يجعلون حما على بعض الأراضي، يعني يجعل يصورها كده ويجعل لها حمى لا يدخلها أحد، ويجعل فيها ما شاء من إبل الصدقة إلى غير هذا. إحنا بقول ده حمى العمل الصالح، لا أسمح لشيطان أن يدخل فيه قط، ولا أن يأخذ منه شيئا قط. حمى العمل الصالح، إذا أردت أن أحج أو أن أصلي أو أن أذكر الله عز وجل، أي عمل صالح ينبغي أن أحاسب نفسي على هذه الشروط الست. الأعمال الصالحة، الإنسان لما بيقرأ عن أسلافه أجدادكم وأجدادنا، لما نقرأ عنهم نجد أنهم وقعوا في مصائب كبيرة ومع ذلك نجوا، لأنه كان يدري كيف يسير إلى الله عز وجل. أما نحن فربما رد المرأة شيء من الصغائر بسيط بسبب أنه مش عارف يتوب، لا يعرف كيف يدخل على الله عز وجل. وقد ذكروا عن الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، تعرفون الحجاج قتل 40,000 غير اللي في السجون، ومع ذلك لما حضرته الوفاة قال اللهم اغفر لي فإنهم يقولون أنك لن تغفر لي، فبلغ ذلك الحسن فقال أخشى أن يغفر الله له، لأنه عرف إزاي يتزلف إلى الله، عرف إزاي ينكسر بين يدي الله عز وجل. هي دي بقى الشروط دي اللي ينبغي أن احنا نراعيها عند العمل الصالح. الشرط الأول الإخلاص، وكما قال أهل العلم الإخلاص خلاص، أن يكون العمل منك إلى الله وفقط مش لحد تاني. عشان كده احنا بنوصي أنفسنا ونوصي إخواننا الحجيج بقى بالدرجة الأولى الآن في هذا الزمان، لما ألبس الإحرام ويطالع من بيتي ينبغي أني أحدث نفسي بمثل هذا، أنا رايح أحج ليه؟ لازم أمحص النفس، لأن النفس ممكن تخدعني. وقد قال ابن القيم رحمه الله قد أجمع السالكون إلى الله عز وجل على اختلاف طرائقهم ومسالكهم أن أكبر عقبة تحول بين القلب وبين الله هي النفس. ولذلك أنت ترى أن الله عز وجل ما أقسم قسما متواترا متتابعا بكثرة في القرآن إلا على تزكية النفس، 11 قسم وراء بعض في صدر سورة والشمس وضحاها والقمر إذا لها، لما تعد كده الواوات دي كلها الواو دي قسم. طبعا إخواننا أزاهرة فيعلمون ذلك أفضل مني، يعني الواو دي قسم، والشمس واحد قسم، وضحاها اثنين، عد كده لحد ما تلاقي لحد ما تلاقي 11 قسم، لما توصل لجواب القسم اللي هو ايه، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. والدس هو الدخول خلسة، تدخل حد كده في وسط الناس من غير ما حد ياخد باله منه، اهو ده كده بيدس نفسه بين الصالحين. واحد طالع حج يقول لك انا حجيت انا كويس جدا، مع ذلك هو لم يوحص نفسه في حجه. فعشان كده هذا هو السؤال. قال الحسن البصري رحمه الله رحم الله رجلا وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله أمسك. فإحنا نطلب من أنفسنا ومن حجيجنا إنه لما يخرج، قبل أن يخرج من بيته ويحدث نفسه، وعند الخروج من بيته وعند دخول مكة وعند الانتقال إلى، وهو ماشي كده في الحج، ماذا تريد بذلك؟ أريد وجه الله، ولا تجعل هناك واوا فإنها لا تقبل عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من عمل عملا جعل لي فيه شركا تركته وشركة، لأنه أغنى الشركاء عن الشركة سبحانه وبحمده، يعني حط مع واحد ليه؟ مين يعني يساوي ربك؟ فلما أجي أخرج بقى ينبغي أن أنا أمحص هذا الإخلاص. وفي الحقيقة أثار السلف في الإخلاص كثيرة، في أنهم كانوا يخفون أعمالهم ليحافظوا على الإخلاص. حتى قال الحسن رحمه الله كما في كتاب الزهد لابن المبارك، قال الحسن البصري رحمه الله لقد شهدت أقواما أو عينت أقواما إن استطاع الرجل منهم أن يعمل العمل في خلسة ما أبداه قط، يعمله لوحده ما أبداه قط. وقد قال محمد بن المنكدر رحمه الله قال كان الرجل يمكث بجوار امرأته تنام معه على وسادة واحدة فيبكي حتى يبل الوسادة وهي لا تدري، ما يستطلعش صوته ما عرفهاش. طب ليه ما تعرفهاش؟ عشان أحافظ على إخلاصي، يبقى بيني وبين ربي. عشان كده تقرأ عن كثير من العباد إنه ساب البلد ومشي لما اشتهر أمره، كما ذكر محمد بن المنكدر في ترجمة محمد بن المنكدر الذهبي رحمه الله يذكر في السير أن محمد بن المنكدر كان جالسا في المسجد والناس في قحط وما فيش مطر، قال فكنت جالسا بجوار اسطوانة، الاسطوانة عمود كده يعني، كنت جالسا بجواره فدخل شاب أو رجل فصلى ركعتين، رجل من بقية الناس كده، صلى ركعتين ثم بسط يده وقال اللهم هؤلاء عبادك جاءوك بذنوب وقد أجهدهم القحط، تعبانين هم مسلمين صحيح لكن مش قادرين، تعبانين ما فيش مية، وقد أجهدهم القحط اللهم فأغثهم. يقول محمد بن المنكدر فرأيت قزعة في السماء، سحابة يعني، والسماء كانت صافية ما فيهاش حاجة، فرأيت قزعة في السماء ثم أرعدت ارتجفت فأمطرت. قال محمد بن المنكدر فتبعته فدخلت خلفه وطرقت الباب فوجدته نجارا قاعد يصنع نجار، قال فقلت له يا عبد الله تحج معي؟ قال أما هذه الطاعة فلا أردها، حج على حسابه يعني. ثم قال له تأخذ مالا؟ فقال له لا. قال من أبصرك بأمري؟ أنت جاي وراي لي، مين اللي عرفك أنا؟ قال له اللي حصل كذا كذا كذا ورأيتك في المسجد تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص مشي محمد بن المنكدر. قال له تاني يوم لا راجل مشي، أما اشتهر أمره ساب البيت ومشي. فكانوا الجيران يقولون الله بيننا وبين ابن المنكدر، أذهب الرجل الصالح عنا، هو اللي مشى الرجل الصالح من عندنا. طب مشي ليه؟ لأنه لا يريد أن يكون أويس القرني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أعلى الناس قدرا بعد الأنبياء وأعظم الناس شأوا وأقرب الناس من الله بعد الأنبياء هم الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد فاصطفى له قلوب أصحابه، أفضل قلوب بعد الأنبياء. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم أويس القرني سيد التابعين، التابعي اللي ما شافش النبي، شاف الصحابة بس إنما النبي لا، سيد التابعين أبر الناس بأمه به تحت إبطه برص مثل الدرهم، حاجة بسيطة كده، إذا رأيتموه فسلوه أن يدعو لكم. تخيل، فلقيه عمر رضي الله عنه، وانت عارف أن عمر عنده فرصة، فلما نظر إليه أنت مين؟ هل أنت أويس؟ قال نعم. قال فادعوا الله لي فإن رسول الله قد قال كذا. فجي صحابي تاني ادعوا الله لي فإن رسول الله قد قال كذا. في ثالث صحي الصبح ما لقوش أويس القرن، ساب البلد ومشي. ليه؟ اشتهر وعرف. شو بقى فرق بين من يبحث عن الشهرة وبين من يلفظ الشهرة، فرق بينهما، لأن هذا يريد. وقال أيوب السختياني رحمه الله، طبعا الأثار كثيرة لكن بس أنا عايز أغطي مسألة الإخلاص المهمة، العمل بدون إخلاص ما يوصلش، وبدون سير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصلش، وبقية الأمور الأربعة دي بقى تحدث فيه الخلل، ممكن يصل بس يوصل منه حاجة بسيطة، إنما بدون إخلاص واتباع يفسد العمل عليك. يعني لو أن الحاج الآن مثلا خرج مخلصا لله عز وجل ثم لما نزل وأراد أن يعمل أعمال الحج لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيحصل إيه؟ إما أن يبطل الحج أو ينقص من أجله، صح؟ إنما ينبغي أن يكون مخلصا وينبغي أن يكون صوابا يعني في اتباع. نعم أحسنت. فأيوب السختياني يقول لقيت ما لقيت أحدا من العلماء إلا وحذرني الشهرة. اوعى تمشي ولا تشتهر ولا خليك عشان تحافظ على قلبك. طب الناس الذين جعل الله، ما اتقى انسان الشهرة قط الا وشهره الله. تعرفين اخواننا البخاري، الامام البخاري اللي بيتكلم عليه دلوقتي يعني. الصغار ما يعرفوش مين هو البخاري. البخاري قال بعضهم رايته يدخل المسجد في غير صلاه، مفيش حد في الجامع هو بيدخل لوحده كده. قال فتبعته، قعدت يبص عليه من خلسة كده، فرأيته ينظف المسجد. والإمام البخاري ده راجل لما كان ينزل في بلد يستقبله أحسن بيستقبله الأمراء من علمه وشهرته وصيته، ومع ذلك ينظف المسجد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اطلعت على حسنات العباد أو على أخبار العباد فوجدت حتى القزاة يخرجها الرجل من المسجد. ده فيها أجر، حتى القزاة اللي لقيت شعراية لقيت ريشة لقيت ورقة في المسجد تؤجر فيها. فالبخاري كان بيعمل كده في ايه؟ في خمسة من الناس. ما كان ممكن يعمل كده قدام الناس، إنما في خلسة ليحافظ على إخلاصه. الإخلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هو ده الإخلاص. إنما طبعا أنتم تعلمون ذلك أنه حصر، مش كده؟ حصر. إنما الأعمال أي لا يصح عمل قط إلا بنية. طب النية دي منها الصالح ومنها الفاسد ولا لا؟ منها الصالح ومنها. يبقى إذن النية دي ينبغي أن تكون لله عز وجل، هو ده الإخلاص. وكما قال السلف الإخلاص خلاص، خلاص. يبقى وانا طالع حج ينبغي أن أنظر في قلبي لمن أحج، عندي غوايل أخر أحاول بقى نضفها كده وبعدها خلص علشان أحسن هذه النية وأجددها دوما. قال سفيان الثوري إني لو أجدد نيتي في المجلس الواحد أكثر من 30 مرة، 30 مرة عشان يصح له العمل ويصح له العمل. الشرط الثاني النصيحة. إيه بقى النصيحة دي؟ يقولون نصح الثوب أي خاطة، لما يكون الجلابية مقطوعة ولا حاجة وتخيطها كده اسمه نصح الثوب، خيطه. يقولون نصح العسل أي خلصه من شوائبه، صفاه من التراب والكلام ده. يبقى إذن أنت تريد بعد أن تخلص في النية، هنطلع نحج لله عز وجل فقط، ما عنديش أي نية تاني، عايز أتزلف إليك، عايز أقترب منك يا رب، دي النية، تجود العمل بقى، دي النصيحة. زي ما خدنا العسل كان فيه تراب وقعدنا ننظفه من التراب ونقول نصح العسل، زي الجلابية ما كانت مقطوعة وخيطناها وقلنا خاطة الثوب، أهو أنت تخيط عملك، ترقع العمل، تظبط العمل. كان يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، كان يقول إذا أصبح أحدكم صائما فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره. لا لا لا، الصوم ده حاجة والفطرة حاجة، دي طاعة، أنت متلبس بطاعة الآن، تزبطها، تجودها، تحليها. أحليها بقى إزاي؟ شوف، كان جابر رضي الله عنه يقول كانوا إذا صاموا مكثوا في المسجد يقولون نطهر صومنا. كان عبد الله بن الزبير بن العوام حمام المسجد رضي الله عنهما كان إذا ركع تنزل العصافير على ظهره تظنه غصن شجرة، غصن شجرة. ليه بقى؟ لأنه خاشع، زي ما الترابيزة دي بتحركش ما يقدرش بيركع ويهرش ويبص في الساعة ويشوف، لا لا، أما يقف في الصلاة يقف كالعمود، يحكي جده، جد عبد الله بن الزبير مين؟ أبو بكر الصديق، مش كده؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو أسماء أم عبد الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا وقف في صلاته كأنه العود، عارف العود يعني إيه؟ زي ما تجيب حتة حديدة كده خشب وتركزها كده. أبو بكر ما كانش يلتفت أبدا في صلاته، كانش يتحرك أبدا في صلاته. أو ده بقى اسمه النصيحة، إنك تظبط العمل، تحسن العمل. قال بعضهم كنت أقرأ في سورة الأعراف، انت عارفين يا اخوانا سورة الأعراف اسمها طول الطوليين، مش كده؟ طويلة خالص. قال كنت أقرأ في سورة الأعراف، أقرأ سورة الأعراف فافتتحتها وابن مسعود بجواري راكع، قاعدين في الجامع بصيت كده لقيت ابن مسعود راكع وانا بقول ألف لام ميم صاد في أول السورة هو راكع. قال فانتهيت منها ولا زال ابن مسعود راكعا. تخيل راكع قد ايه؟ ده اسمه النصيحة. طب يعني الحجيج هيعملوا ايه بقى؟ احنا بنكلمهم دلوقتي عايزين نسدي لهم نصيحة. لما اخش مكة ما اخش زي ايه؟ ما اخشش كده زي الناس، لازم زي ما قلنا نعمل بقلوبنا. قيل لزين العابدين ما بال الناس يطوفون بالبيت وانا بلف كده ليه؟ الاصل في العبادة انها ايه؟ انها توقيفية، وانها أن الإنسان يكل فيها حكمتها إلى الله عز وجل. أحيانا يطلع المرء على الحكمة وأحيانا لا يطلع على الحكمة. زي مثلا حيقول مثلا رجل الميت بنغسله، نغسله ليه؟ هو الميت ده طب نطهره، ما ممكن يبقى استحمى وخرج ميت، أو واحد وهو بيعوم غرق بطلع غسله برضه ليه؟ علماء يقولوا كده، ومن موجبات الغسل الموت، يروح حاطط جنبه كلمة إيه؟ تعبدا. تعبدا يعني ما عرفش، إنما أنا الرجل عبد، قال لي سيدي اعمل، اقول له حاضر، عبد. فالقصد ان الحجيج لما يدخل، لما سئل زين العابدين الرجل يطوف بالبيت، ايه معنى يطوف بالبيت؟ سألوه ايه المعنى ده عشان استحضره وانا بطوف، مش هفضل الف زي الناس كده، أطوف. إيه معنى يطوف بالبيت؟ فقال أرأيتم إن كان للرجل على أخيه خصومة. طبعا ده مثال لتقريب الفهم بس يعني. إذا كان الرجل على أخيه خصومة أفرأيتموه يترضاه فيأتي عن يمينه تارة وعن يساره تارة ومن أمامه تارة ومن خلفه تارة يوجد رفع عليك. طب معلش اتحايل عليه معلش لا لا لا لا انت ما عملت كذا وكذا. طب يجي له طب انا اسف طب كذا طب انا طب خلاص معذره صح. هنا استحضر النيه دي وانا اطوف حوله انا اتيتك بذنبي اتيتك بكل خطلي بكل عطبي والقيته الان عند بابك. انا مش حد الا انت يغفر لي وارحمني وتوب علي انت سيدي عبادك سواي كثر وليس لي رب غيرك. احنا عندنا رب تاني بنعبده؟ ما عندناش. ما عنديش حد اروح له بقول له انا تبت وبعتذر الا الله الذي يمهد لك طريق الاخره هو الله. فانا اروح له كده متوسلا. يبقى انا بطوف بالبيت بدل ما انا ماشي بقى متعنطس كده في بعض الناس تلاقيه ماشي حوالين البيت واحد بيكلم اللي جنبه. لا لما تستحضر النيه دي تقوم مكسور تنكسر. كان زين العابدين بالحج زين العابدين ده اسمه علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وسمي زين العابدين كما قال الامام السخاوي لانه كان بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعة فسمي بزين العابدين. كان زين العابدين في الحج وبعدين قالوا له ما لك لا تلبي يوم عرفه. الناس كلها تقول لبيك اللهم لبيك وانت ساكت. قال استحي من ربي. اصل انت عارف لبيك يعني ايه؟ لبيك يعني اجبتك اجابه بعد اجابه. يعني يا رب لما زمان امرت ابراهيم زمان ايام سيدنا ابراهيم بقى لما بنى البيت وامره الله واذن في الناس بالحج فقام ابراهيم وقال اي ربي كيف اسمع الناس والناس كلها اللي موجوده اللي هسمعهم ازاي؟ فقال عليك النداء وعلينا البلاغ. فقام ابراهيم ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فبلغها الله عز وجل حتى دخلت الى النطف في اصلاب ابائهم. كل واحد فينا عنده شوق للبيت. تراه كده يا سلام يا ريتنا حج يا ريتنا نروح اعتمر. لو شافوا في صوره ولا شافوا في التلفزيون ولا حاجه يهفوا قلبه. دخل نداء ابراهيم فالله عز وجل مهد له ذلك. فانا اجيبك الان يا ربي لما امرتني زمان ايام ابراهيم قلت له قوم حج فانا اجيبك الان اجابه من بعد اجابه. فزين العابدين شايف ان انا راجل عندي معاصي فهل انا اجبت ولا انا كذاب؟ ده زين العابدين اللي بيصلي 1000 ركعه. فما بالك بينا بقى لما نروح. ألا تلبي؟ قال أستحي من ربي. فلما ألح عليه بس لبي يعني لازم هتفضل قاعد ساكت كده. فقال لبيك ثم أغشي عليك. أغشي عليك. فاحنا عايزين بقى المعاني دي تظهر. لما تقول لبيك اللهم لبيك ما نبقاش قاعدين احنا مثلا قاعدين في الطيارة ولا قاعدين في الأتوبيس وقاعدين بقى لبيك اللهم لبيك وبنشوف مين اللي احنا اخواننا كان في المسعى تلاقي ناس بتسابق بعض بيجري عاملين سبق مين اللي يسبق التاني. لا لا ده في استشعار ده في قلب في المساله ده مش جسد مش آلة انا مش آلة مش مكنه كده اشتغل. والقلب ده لو لم يكن بينه وبين الله عز وجل حركه وفي ارسال كده مش هينفع العمل مش هيبقى مش هتستفيد بالعمل. ولذلك ممكن تلاقي واحد حج ولسه برضه راجع يشتغل في الحرام تاني. واحد عمل ليه؟ لان العمل فيه خلل. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر مش كده؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني المفترض الواحد لو صلى ما يعملش حرام تاني. الراجل اللي بيشرب سجاير لما صلى بيشرب سجاير تاني ازاي؟ لو ما صلاش عدل. ولو صلى عدل واحده واحده هتلاقيه بطل السجاير. عشان كده يؤمر اصحاب المعاصي كلنا نؤمر بان احنا نعمل ايه؟ بان احنا نحسن الطاعه عشان نبطل معصيه. فلما اذهب الى الحج انصح العمل لما طوف بالبيت اظهر له الانكسار. انت قالع هدومك كلها وماشي بثوبين فقط ليه؟ ومطلع دراع من دراعتك طبعا لما ترى الكعبة بتظهر اليد اليمنى بكتفها وما تظهرهاش قبل كده. في واحد من ساعة بيخرج من بيته وهو مطلع واحد يدرس لي عامل الرداء زي الجرافات كده عامله في النص كده وماشي الباقي كله عريان. لا ده انت المفروض تتستر. لكن انت بتظهر ده ليه؟ أظهره النبي قديما ليري المشركين قوتنا. قالوا إن محمدا يقدم عليكم هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل بين الركنين. الرمل ده يمشي كده سريع خطوات يمد كده بس خطوات قريبة من بعض. وكذلك أمرهم أن يكشفوا إيه؟ أن يتطبعوا، يعني يكشف يده اليمنى مع يده اليسرى. طيب إن شاء الله في فاصل ونواصل إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقي وقت يسير على ما نكمل الست صفات عشان كمان صلاة العصر يعني. فإن شاء الله نجمل في هذه الدقائق. قلنا شروط العمل الصالح الإخلاص والنصيحة اللي هو تجويد العمل، ثم الاتباع. لا يصح لأحد أن يدخل على الله عز وجل من خلف أحد إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أبدا. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقعة لا في دي حتة ورقة كده، قال له إيه دي؟ قال أعطاني إياها رجل من اليهود وهي قطعة من التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ تشك فيه؟ شكك في القرآن ولا إيه؟ أمتهوكون في؟ طبعا سيدنا عمر ما شككش، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما يشد عليه عشان ما تعملش كده تاني: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى زي زيك كده، يعني طبعا موسى نبي يعني مش هيبقى، بس أصدق أقول يبقى تابع يعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا ندخل على الله عز وجل إلا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بقى مبحث اتباع النبي وتوقير النبي واحترام النبي ونصرة النبي ده كلام بقى إيه يعني، إن شاء الله عز وجل عبر السيرة ستراه جليا واضحا، اللي هي حقوق النبي التي بيانها الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. الإيمان به، الإيمان به، هل محمد صلى الله عليه وسلم إمام لك ولا لا؟ أعمل زي ما عمل ولا لا؟ دي عايزين نحققها في أنفسنا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تنصروه وتوقروه تحترموه وتسبحوه، تسبحوا الله يعني بكرة واصيل. إخلاص، نصيحة، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في الحقيقة بيحضرني في الاتباع في التوقير أثر كده نقوله على المشي. نعم أيوة. أن عمر رضي الله عنه مرة فوجد ميزابا، ميزاب المصورة نحن نحطها تنزل مية، دي ما حد يمسح في البلكونة ولا حاجة، مطرة في سطح البيت بيحط مصورة تنزل مية. فوجد ميزابا معترضا في الطريق، عمل إيه؟ عمل إيه عمر رضي الله عنه؟ فنزع الميزاب. أنا مين اللي حطت تعرف سيدنا عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى مصلحة الناس درجة أنه بياخد الصوف من الأرض يرميه في البلكونات كده، ولا عشان الناس تنتفع بيه بدل ما ترمي. فلقى فنزع واحد معدي ولا حاجة تخبط فيه يقع. فخرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أمير المؤمنين، أشهد الله عز وجل أن الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حط الميزاب ده بإيده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أخوانا من توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال: والذي نفسي بيده يا عباس لتضعنه على كتفي. تطلع فوق كتفي وتحط المصورة دي مكانها تاني، مش هجيب لك خشب ولا سلم ولا، توقيرا لأمره عليه الصلاة والسلام. إزاي إن عبد الله المسعود لما يحدث عنه يرتجف هيبة له وتعظيما ونصرة له؟ إزاي أبو دجانة رضي الله عنه يقف قصاده في يقف بين يديه في يوم أحد يقول: رأيت السهام تنزل عليك المطر فردت أن أتقيها بالدرقة، أصد عنه كده بالترس اللي في إيدي ما جابش سهام. هم كانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل إيه؟ قال: خلاص بقى هعمل إيه؟ قال: فترست عليه، يعني خده في حضنه كده. بعضهم يقول: مررت على أبي دجانة فرأيت ظهره كالقنفذ من السهام. عارفين القنفذ؟ شوف القنفذ لما حد بيقرب له طلع شوك إزاي؟ هو ظهر أبو دجانة كان كله سهام كده وما ماتش رضي الله عنه، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إزاي نصره أهل الحديث؟ الباب إحنا بنقول إن ده باب طويل، لكن يعني كأنها رؤوس وأقلام عشان أحض نفسي وإياكم والسامعين والحجيج، إنك لما تروح ما تقولش البيات في منى، أصل البيات في منى سنة، مع أن العلماء بعض العلماء بيقولون بإيه؟ بوجوبه، لكن لما يقول لك البيت في منى قول أيوة بيت في منى، يعني هبت في العراء كده في الجبل، أبت في الجبل، بيت في الجبل، مش النبي عمل كده؟ كان ابن عمر ينام في شجرة بين مكة والمدينة كما أخرج الإمام الطبراني، بين مكة والمدينة بينام تحت شجرة كده، قال له بتنام هنا ليه؟ قال: رأيت رسول الله يقيل هنا، بينام في الحتة دي. شوف الاتباع، لما تتخذه إماما لك صلى الله عليه وسلم يكون اتباعه لك أعظم وأولى. كنا نقول أهل الحديث أبو حاتم الرازي مش في رحلة كان حيموت ثلاث مرات بسبب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، عشان حفاظا على السنة اللي احنا دلوقتي بنقول ان هي ايه، رجال وبينسوا، ونريد ان نفرط في هذه الدواوين التي تكبد الناس فيها عناء معنى، واخد بالك؟ لنصر النبي عليه الصلاة والسلام. ده اتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون عندنا. عشان كده بنقول الحجيج ولو كتاب صغير، كتاب صغير في الحج، ولو برنامج تسمعه في فقه الحج، وده ميسر الحمد لله دلوقتي، ويعني عشان تحسن كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إخلاص ونصيحة واتباع وشهود مشهدين. شهود يعني إيه؟ يعني استحضار، أخد بالي قلبي يبقى يشهد، شايف حاجتين مقامين. المقام الأول هو مقام الإحسان. في حديث جبريل المشهور لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس جلابيه بيضاء وليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ لما جاء عند الإحسان قال له ما الإحسان؟ قال له إيه؟ أهو كده، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. دخلت امرأة، ابن الجوزي يقول دخلت امرأة من العابدات، فلما نظرت إلى البيت أول ما شفت الكعبة كده ما زغرطتش، عندنا ناس لما يشوفوا الكعبة بيزغرطوا، ما زغرطتش، أول ما نظرت إلى البيت قالت بيت ربي، معقول أنا وصلت هنا؟ بيت ربي، بيت ربي، فضلت تقول بيت ربي لحد ما سقطت ميتة. وأخرى تعلقت بأستار الكعبة وقالت أي ربي، كم من ذنب بقيت شهوة ذهبت شهوته وبقيت تبعته، كتب عليها الذنب وشهوته راحت. أما وجدت عذابا أي ربي إلا بالنار، فلازالت تكرر ذلك ويسمعها مالك بن دينار كان ماشي واقف جنبها يسمعها، لا جارية صغيرة تفقه كده عن الله، فضرب رأسه رضي الله عنه وقال وثكل أمي، أو قال ثكلت أم مالك مالكة، يعني أنا ما كأنه عايز يقول إن ما عنديش الفقه ده. فلما الإنسان يشهد، يشهد أن الله عز وجل ينظر إليه، ده يخلينا حج عدل. مش معقول بقى حج وأنا معايا بقى الشيشة والفحم، مش ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وفي يوم عرفة قاعدين بندخل، والماتش امتى؟ واحد لسه امبارح بس بيحدثني او اول امبارح بيقول كنا في يوم عرفة يوم الجمعة في يوم عرفة، وكان في ناس جنبي بيقول كان في ماتش تاني يوم، قال له الماتش هنتفرج عليه فين؟ وعايزين تنشغل يوم عرفة في ساعة الغروب حينما يدنو الله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله من عباده، ويباهي بهم الملائكة، يقول الملائكة تعالوا بصوا انظروا إلى عبادي، هم دول بقى اللي أنا قلت زمان لما قلت إن أنا هخلق عباد وحيبوا كويسين وهم كويسين، هم يباهي بعباد الملائكة، أتوني شعثا غبرا، شعره تشعس من لسه محلقش محلش، وطول النهار واقف في الجبل فبقى مطرب، وساعة الغروب بسط يده إلى الله ويسأله النجاة والعتق بالشكل ده، مجهد تعبان. الحالة دي أرفع الحالات، قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يا ربي، يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام الحديث. فهم بالشكل ده هنا في أبهى الصور يبسط يده إلى الله عز وجل فيباهي الله عز وجل بهم الملائكة. يبقى يا ترى هيباهي بيا وأنا بقول الماتش؟ سيب جوا من حلال وحرام دلوقتي، ما بتكلمش بحلال ولا حرام، أنا بتكلم في رجل الآن زي واحد مثلا كده واقف وسط الشارع والعربيات رايحه جايه وهتخبطه عربيه، واقف يقول نكته للي جنبه مثلا، ده عاقل؟ ده ما يمكن، ينبغي ان يهتم بامره. اهو ده راجل واقف في عرفه، والان سيغفر لك، الان ستعتق دلوقتي، هيكتب كتاب ما يبدل القول لدي وما انا بظلام العبيد. لو كتب كتاب فلان ابن فلان ملوش نار يبقى مش هتشوف الا تحله القسم، تمر عليها مرورا وتنزوي النار من تحتك، كما في بعض الاثار النار تنزوي اذا مر عليها المؤمن، وتقول له مر يلا امشي بسرعه مر، فقد كاد نورك ان يطفئني، خلص امشي بسرعه، تمر عليها تحله القسم. بس الفرصه دي يا اخوانا فرصه عظيمه. هو انا قاعد اتكلم في ماتش الله عايز اولع سيجاره، ولا واحد يقول له انا جايب فحمه؟ شهود ان الله عز وجل ينظر اليك. طب ايمانك ما جابش المنزله دي، انك تبقى شاهد ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر، اعبد ان انت تنظر الى الله كانك شايف ربنا، ان تعبد الله كانك تراه. طب ما جبتش المنزله دي، في منزله ادنى، ايه هي بقى؟ فان لم يكن يراك، فان لم تكن تراه فهو يراك. اهو بقى كده، يبقى انا اعرف ان ما كنتش انا قادر ايماني، زي العابدين كده بنحكي عنه كتير النهارده، لما كان بيتوضا كان يترعش ووشه اصفر، فقالوا له في ذلك فقال ويلكم أتدرون بين يدي من أقوم؟ محافظ الله أصلي قدام مين؟ مالك الملوك حقف قدامه إزاي؟ فكان يخاف. طب ما عندكش الاستحضار ده؟ فاعلم أنه يراك. لما قابل سيدنا عبد الله بن عمر شاب وبيرعى غنم وقال له سيدنا عبد الله بن عمر قال له اديني ما تجيب غنم اللي معاك دول. فقال الغلام إنها ليست لي إنها لسيدي ده أنا شغال عليها. فقال له ابن عمر فما ضرك أن تقول لسيدك أكلها الذئب؟ طلع بمئة معزة أرجع له في 99 فين يا ابن المية كان في ديب أكلها أنا حاول إيه صاحب غنم الحمد لله أنا أكل واحدة بس. ابن عمر بيختبر ومش عايز أكل حرام يعني. فقال له فانصرف الغلام شوف انصرف دي كأنه لم يحبأ بكلام ابن عمر خالص وقد نصب سبابته نحو السماء وهو يقول فأين الله فأين الله. أو دي المراقبة بقى. دي المراقبة إنك ترى إنك تعلم أن الله عز وجل ينظر إليك الآن وشايفك دلوقتي فأين الله فأين الله. فذهب عمر واشترى الغنم واعتقه ودار الغنم جائزة له على مثل هذا. يبقى إيه شهود مشهد الإحسان؟ إما أن تشهد أنت أنك ترى الله تعبد الله كأنك تراه كأنك شايفه. ما كانش إيمانك يجيب المسألة دي فينبغي أن تحدث نفسك كثيرا أنه يراك. وأنا داخل على البيت خد بالك ربنا شايفك طلع بقى شغل عدل قدامه. قال سفيان الثوري من أراد أن يرائي فليرائي الله. أوري ربنا مني خير النهاردة وانت واقف في المسعى وانت رايح في عرفة وانت بقيت شوفني كويس النهاردة. عسى أن يغفر الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. شهود مشهدين الإحسان والشهود الآخر إيه المنة. احنا عايزين نقول للإخوة الحجيج انك ما طلعتش عشان دخلت في القرعة لازم بقى تبقى متيقن من كده. انت ما طلعتش عشان دخلت في القرعة وما طلعتش عشان عملت جمعية وحوشت وما طلعتش عشان انت غني ومعاك فلوس. الذي حملك حملا من بيتك الى هذه الى هذا الركن العظيم هو الله عز وجل. طب الدليل ايه على اللي انا بقوله ده؟ الدليل اللي في ناس معاهم فلوس اكتر منك ومعاهم ما كان في رمضان اللي فات ده رجل معاه فيزا رجل اعمال يطلع في اي وقت ويروح في اي وقت ويجي في اي وقت وقدمها بالفعل وحاول يطلع لا الدنيا زحمه ما طلعش ما اعتمرش في رمضان اهو ده اغنى منك ومعاه ظروفه احسن منك صح ولا لا؟ المنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استخيروا الله في كل شيء حتى في شسع نعل أحدكم فإنه إن لم ييسره إيه ما تيسر. تبقى الفلوس في جيبك واللي مثلا الحذاء بتاعك مقطوع ولا حاجة عزك الله بس هروح خياطه الفلوس في جيبي الراجل جزاماتي موجودة هو وتقعد أسبوعين ما خيطوش. ليه ما خيطوش ليه؟ لأنه لم يشأ. إن كل شيء خلقناه بقدر والقدر قدرة الله كما قال إيه الإمام أحمد رحمه الله. يبقى أنا لما أروح أحج لما أجي أصلي لما أنا أجي من بيتنا وأجي أقعد هنا الذي حملني هو الله وإلا أنا كنت ممكن أكسل وأجي مش هاجي النهاردة أكون كنت ممكن أنت تكسل ومعلش مش هقدر أجي النهاردة أبعد حد مكان. كان ممكن اللي بيحج ما يتيسرلوش الحج كان ممكن ما يخطرش على باله. إحنا دلوقتي لسه يقول لك الرجل معاه فلوس ومتيسر جدا وماشي يحج وماشي يحج ليه؟ ما خطرش على باله منا من الله عز وجل مش كده؟ وهو المقيت سبحانه وتعالى يعني يعطيك قوتك اللي هو ايه زي الشيء اللي يمشيك خلاص. لما تستشعر منة الله عز وجل تورثك شيئين تديك صفتين كويسين قوي. الصفة الاولى الافتقار اليه. الصفة الثانية شهود تقصيرك اللي هو الشرط السادس بقى من شروط العمل الصالح الافتقار اليه سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها تحسست النبي ليلا فلم أجده فانطلقت إلى المسجد فوجدت قدمه منتصبة فوقعت يدي على بطن قدمه وهي منتصبة. لأن الواحد لما يبقى ساجد لازم يفرد رجليه وقفه كده. في ناس لما بيجي يسجد يطلع صوابعه لورا كده ده غلط. لازم يوقف رجليه كده تبقى على أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال عليه الصلاة والسلام كده الجبهة وأشار إلى الأنف واليدين والركبتين وإيه وصدور القدمين. فلقيته بيقول اعوذ برضاك من سخطك. علشان الوقت تجارى بنا يبقى يورث كذلك الايه الافتقار والشعور بالتقصير انك ما عملتش حاجه. دي ست شروط والوقت معلش انتهى. اسال الله عز وجل ان يرزقنا الحج هذا العام وان يغفر لنا وان يوفق اخواننا انه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.